إذا تحدثنا عن ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بأحد أبناء أبي لهب، وكان هذا قد تزوج ابنته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، فقال دعا عليه الصلاة والسلام عليه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فمضى في سفر له، قيل إنه إلى الشام في ركب من أهل الإشراك معه، حتى إذا ناموا ومروا على أجمة فيها أسد خافوا منه، فلما تذكر هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام والأمر كما قال الله، ولكن أخبر الله أنهم يجحدون بآيات ربهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جعلوا في وسطهم حتى يجعلوا الطمأنينة تدخل إلى قلبه، فجاء السبع وتجاوزهم جميعا حتى وصل إليه وافترسه فمات دونهم، فتحققت فيه دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما أن السبع هنا كان سببا في هلاك ظالم، فإن السبع كان سببا في نجاة صالح، وذلك العبد الصالح هو سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، رمى به البحر ذات يوم إلى أجمة ملتفة الأشجار، فلما شعر بضياعه وهلاكه إذا بأسد، فلما رآه الأسد ورأى سفينة الأسد قال سفينة: يا أبا الحارث، وهي كنية تقولها العرب للأسد، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الأسد رأسه ودنا من سفينة وحمله حتى أخرجه من الأجمة، فسبحان من كتب حتى في صدور هذه الدواب محبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم قد لا يكون الأمر على إطلاقه، لكن المراد كيف أن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم نفعت هذا الصحابي والمولى رضي الله عنه وأرضاه في ذلك المعترك الذي خاضه. فعلى هذا مما نتوسل به إلى ربنا جل وعلا عظيم محبتنا وإيماننا وتصديقنا وموالاتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. والموفق يقول: يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. فانظر، سبع يقتل عدوه وسبع ينقذ وليه، سبع يقتل عدوه وسبع ينقذ وليه، وكل ذلك ما كان ليكون لولا قدر الله تبارك وتعالى. وهذا من إكرام الله عز وجل لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فكل من تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بسبب فهو موفق، وكلما عظم تعلقك بنبيك صلى الله عليه وسلم بسبب كان ذلك من توفيق الله تبارك وتعالى لك. ولا نقصد بالتعلق قضية الدعاء، هذا لا يقول به عاقل، لكن نقصد التعلق المحبة، الإيمان، اتباع سنته، التماس هديه، العمل بوصية من وصاياه، وأضراب ذلك من الطرائق نيل مغفرة الله جل وعلا ورضوانه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.